لذكر الله تعالى في القلوب واللسان والجوارح. وما نزل من الحق يعني وهو من ذكر الله، لكنه ذكره بخصوصه لأهميته، لا يكون يعني وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الذين أوتوا الكتاب من قبل هم اليهود والنصارى، فقال عليهم الأمل يعني طاقبهم قسر قلوبهم والعياذ بالله، وكثير منهم وبعضهم مستقيمون. الله تعالى للمن أن تخشع قلوبهم لما طال عليهم الأمل إلى مغفرة من الرب. سابق أمر بالمسابقة، والأمر في آية أخرى بالمسارعة، فيجمع الإنسان بين المسابقة وهي شدة العدو في حال السير، وبين المسارعة وهي المبادرة إلى فعل الخير. إلى مغفرة من ربكم، وذلك بفعل أسباب المغفرة. من أسباب المغفرة يحمك الله، من أسباب المغفرة أن تسأل الله المغفرة، تقول اللهم اغفر لي، أو تقول استغفر الله وأتوب إليه. ومن أسباب المغفرة صلى الله عليه وسلم رمضان غفر الله في قوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحانه وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ما كانت مثل زبد البحر، وليس العداد كثيرة. المهم أن المغفرة يعني ما تحصل به المغفرة من فعل المغفرة مباشرة كقولك اللهم اغفر لي، أو فعل ما تحصل به المغفرة مثل الأخ أنت الذي تحصل به المغفرة مثل إيش؟ نعم. صيام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الصدقة أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وجنة عرضه، الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل، ما لا عين ولا أذن لا خطر على قلب بشر. ما لا ما أخفي لهم وليس أن في الدنيا ما لكن أختلف عن مال الدنيا. الدنيا فرش تختلف عن فرش الدنيا. لا تظن أن ما في الجنة من الأسماء توافق مسمياته ما في ما سمعت من هذا. تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وفي الحديث القدسي أعدت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. عرضها كعرض السماء والأرض، وفي سورة آل عمران عرضها السماوات والأرض، ولا منافاة، لأن الأول عرضها كعرض السماء تشبيه، أي تشبيه، لكن من أهل البلاغة تشبيه النظر كعرض السماء. من يستطيع يقدر عرض السماء والأرض؟ لا وهي أول من وهلم جارا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع وأرض السبع كل إلى من حلقة البحر تلقها في ذات النار تكون كل شيء وإن فضل لهذه الحق الجنة ذلك كان أقل أهل وغيره

إن قلت إن الرسول ما دري عنها مشكل، إن قلت لكن لم يعمل ولم يبلغ مشكل أيضا. رابعا أنها تستلزم عدم صحة قول الله تعالى وأكملت لكم دينكم، يعني إذا أتيت بشيء جديد يعني أن الدين الأول إيش ناقص ما كمل، وهذا خطير جدا أن نقول هذه البدعة تقتضي أن الدين لم يكن. ومنها ولو لا إلا حروف تعلق هذه البدعة هؤلاء الذين يعتقدون بهذه البدعة يحرصون عليها في صلاة الجماعة ويقول بعض السلف من بخلاف المعاصي الخاصة مش لو تهاب قالوا إن لا يمكن الحق النسب مع أنه يخاطب في أكثر الأحكام، يعني كما على أنه كما لا يصح نصا لا يصح قياسا، لأن الرأي يخالف النسب في أكثر الأحكام. هل في توافق بالرضاء بمعنى أن أباك من الرضاء هل يرث الدين كارث أبوك؟ هل يؤدي عن تدية؟ في الخطأ؟ هل يجب عليك أن تتاق عليه؟ لا. هل تجب صلاته كما تجب صلاته من النسل؟ إذن فلا نص ولا قياس. فقول الشيخ رحمه الله الشيخ الدليل النقل والدليل العقل، لكن مع ذلك جمهور العلماء ومنهم من الأربعة يرون أن المحرمات بالرضاء تشمل من يكون تحريمه بواسطة المصارعة. المأموم في الصلاة الجهرية يقول آمين إذا لم يكن هناك الوقت الكافي لقراءة الفاتحة. طيب وقل آمين هذه تحجزه؟ كم تبلغ آمين؟ كم من دقيقة؟ يسير. على كل حال المأموم لا بد أن يقرأ الفاتحة، وأما قول آمين فهي سنة، لكن مع ذلك نقول قل آمين مع الناس، فإنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهذه مصلحة عظيمة. فقل آمين ثم اقرأ الفاتحة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح، وكان بعض الصحابة يقرأ معه، فقال لهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا فهم؟ إذن قل آمين واقرأ الفاتحة حتى تكملها. فضيلة الشيخ، رضعت من جدتي مع خالتي، وخالتي رضعت مني أختها، بذلك أعتبر خل للخالة وخالا إذا علمت شيئا فطبق. علمت أن الصلاة الجماعة واجب صل، علمت أن بر الوالدين واجب تبر الوالدين، سهل فطبق سهل. هو فكن أقوى من يسار. السلام عليكم شيخ. حياكم الله شيخ. هل الجزور لبن الجزور أي سؤال عن الكبد ولا عن اللبن؟ لبن الجزور. معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر نتوضأ من لحوم الإبل، وسئل نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال من لحوم الغنم قال إيش؟ فالبير كل زائد والرئة والطحال والدمعة والكرش وغيره. اللبن يرى بعض العلماء أنه ناقص،

العمليات يعملهم بدون جراحة. سبحان الله. عشان وهذا من النبي وصاروا يعتمدون على يتعلقون بالمخلوق فيصدقون بما لا يحكم. فيقول الأخ عفشوا يبسافر لا بسافر جاءت مكانك وسأل فالله على كل شيء محمد الناس حفرت قبورهم وجاءت الماء لتحملهم وجاءت وحن الذي أنزل الماء لم يكن قال زكريا حين قال وما قال الله له قال في أن يكون فلان وكانت امرأة قد بلغت قال كذلك قال ولنجعله آية من ذلك نعم وعلي أن خلقت من شيئا أنا الذي أوجده الله أن يوجد لك ولد أمرضه أنا الذي أمرضه إن الله تعالى هو I'm not going to do that.